إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن بلغنا هذه الأيام المباركة، ونسأله تعالى الإعانة والمدد من عنده والتوفيق لطاعته ورضاه، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان، فالموفق من وفقه الله تعالى، والمعان على طاعة الرحمن هو من أعانه ربه. أيها الأحبة الكرام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أوجب الله تعالى على العباد صيامه، وفرض صيام شهر رمضان في العام الثاني من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة وأتم السلام. والعام الثاني كان عاما مباركا، كانت فيه غزوة بدر الكبرى التي أعز الله فيها الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، وأوجب الله تعالى فيها الصيام. وأول عيد عيده المسلمون هو في هذا العام المبارك، وفيها فرضت الزكاة في العام الثاني من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة وأتم السلام. صام الحبيب صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بإجماع الأمة هذا الصيام المبارك، أوجبه الله تعالى على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر على الصيام الخالي من الموانع. الصيام واجب على المسلمين، وأما الكافرين فإن الله تعالى لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا حتى يأتوا بالإسلام. قال مولانا جل جلاله وتباركت أسماؤه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل ذكره: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فاليهود والنصارى لو صاموا الدهر كله لا يقبل الله تعالى من أي عبد صياما ولا صدقة ولا فريضة ولا نافلة إلا إذا جاء بالإسلام. والحمد لله الذي شرفنا ربنا تعالى بهذا الدين الكريم. فأول شرط في وجوب الصوم أن يكون المرء مسلما، ثم ثانيا أن يكون بالغا. البلوغ شرط في وجوب الصوم على العبد، وليس شرط في صحة الصوم، فيصح الصوم من الصبي الصغير. وهذه الأمة المباركة أمة على مدار تاريخها إلى يوم القيامة أمة تعتني بتربية أبنائها على الدين القويم وعلى هدي سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غرس هذا المبدأ الكريم ألا والاعتناء بتربية الأبناء على كتاب الله وسنة رسوله هو الذي قال علموا أبناءكم الصلاة وأبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. ورفعت امرأة صبيا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ألهذا الصبي حج؟ قال نعم ولك أجر. وقالت أم عطية كنا نصوم يوم عاشوراء ونصومه صبياننا ونذهب بهم إلى المسجد ونعطيهم اللعبة من العهن يتلهون بها حتى يكون المغرب. وهذا يدلك على الاعتناء اعتناء الآباء والأمهات بالأبناء جيدا، خاصة في مسائل الواجبات، في مسائل الصيام والصلاة وغيرها مما أوجب الله. يهيئ الأبناء حتى إذا بلغوا يكونوا قد هيئوا لأداء الفرض وقاموا به قبل ذلك أتم القيام. ولذلك أيها السعداء الكرام، وجب علينا أن نعتني نحن كذلك بأبنائنا، والهدى من عند الله، إن عليك إلا البلاغ ولكن قم بالواجب الذي عليك. إن سلفنا الصالح ضربوا أروع الأمثلة في الاعتناء بأبنائهم وشبابهم. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول ما مات رسول الله إلا وقد قرأت المحكم، قال وتوفي وأنا ابن عشر سنوات. وهو هو رضي الله تعالى عنه. قال عكرمة قال كان ابن عباس يربطني في الكبل، يعني يقيده في القيود على تفسير القرآن الكريم. يعني لا مانع أبدا أن يشتد الوالد أو الوالدة أحيانا مع الابن من أجل أن ينتبه وأن يعلم أن هذا من شعائر الله وهذه من شرائع رب العالمين التي أنزلها لعباده. فلا مانع أن يضرب الأبناء أحيانا من أجل الاستقامة. فلقد قال أبر الخلق بعباده بالعباد صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليهم أبناء عشر. وكذلك أيها الأحبة الكرام، كان كثير من السلف يعتنون بأبنائهم حتى ينشأوا في رمضان تنشئة صالحة. كان الإمام العلم أبو حاتم الرازي يأخذ ابنه معه مجالس العلماء وهو صغير ابن سنوات يسيرة جدا، يحمله معه ليسمع من السادة العلماء الكبار، بل كان يأخذه معه في الرحلة إلى طلب العلم ويجعله يمشي مسافات طويلة هو لا زال طفل صغير لم يصل إلى سن البلوغ. وإذا به أول ما تبدأ الرحلة يجعل في يده اليمنى حجرا وفي يده اليسرى حجرا آخر ويقول هيا يا عبد الرحمن هيا نذهب إلى العالم الفلاني، يمشي معه مسافة ويتحمل. وإذا به إذا تعب جدا يقول تعب ألقي حجرا حتى تتقفف، يدربه يربيه حتى يخرج سيدا من سادات المسلمين. ليست كتربية أبنائنا، نسأل الله أن يصلحهم بكرمه وجوده. تربية أبناء زماننا على الإنترنت وعلى الجوالات وعلى اللابتوب وعلى هذه المفسدات التي أفسدت الدين والدنيا. ونسأل الله أن يهدي الرجال والنساء والأطفال ويحفظ هذه الأمة بحفظه وكرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال فإذا تعب جدا قال ألقي الحجر الثاني، هو يشعر أنه تخفف. فصار وخرج إمام الدنيا إماما علما مثل أبيه رضي الله عنه وأرضاه. سلفنا الصالح يا شباب الإسلام كانوا يجتهدون في العبادة، يتأسون بأصحاب الرسول ويقولون والله لنزاحمهم على دخول الجنة رحمة الله تعالى عليه. كان أحدهم يعلق صوتا في بيته في مكان صلاته ويقوم يصلي ويجتهد حتى إذا تائب من الصلاة والعبادة يقول لنفسي والله لأزحفن بك إلى الجنة حتى يكون الكلل منك لا يكون مني. وإذا به إذا تائب جدا والله يمسك الصوت ويضرب نفسه ويقول لها أنت أحق بالضرب من دابتي، ثم يقول أيظن أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه أنهم يستأثروا برسول الله دوننا؟ والله لنزاحمهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجال، رجال يصومون ورجال يقومون ويقرؤون القرآن ويتصدقون على الفقراء والمساكين ويجاهدون في سبيل الله ويحملون الشريعة ويرفعون راية الله تعالى عالية. ليس أمة تصرف صرفا عن دينها، ليس كحال شباب الإسلام من بعضهم، وليس الكل طبعا، بعضهم يفطر جهارا نهارا في نهار رمضان ولا يبالي، وبعضهم يأتي إلى أماكن العبادة المقدسة إلى بيت الله يفطر فيه لأنه يظن أنه مكان آمن به الماء والظل ويأكل ويشرب. يا عبد الله اتق الله واعلم أن ربك بالمرصاد. شباب الإسلام عليكم أمانة عظيمة، إن وجود الصوم يجب على البالغ، وإنما الصبي الصغير يدرب على أعمال البر والخير، كما كانت صفية رضي الله تعالى عنها عمة رسول الله كانت تدرب الزبير وهو صغير على معالي الأمور، صغير السن لكن ربته أم كبيرة القلب عظيمة النية، كانت رضي الله عنها تهزم معه جدا، ليس عندها هزل وليس عندها كذب وليس عندها تضييع للأعمار، بل كانت تلقيه في كل مخوفة، كل أمر مخوف تلقيه فيه، يعني الأمور التي تحتاج إلى الرجال الكبار تزحمه فيها حتى يخرج قد تدرب منذ صغره على هذه المهام الكبار. قال حتى شكاها أعمامه وقالوا لها إنك تضربينه ضربة مبغضة لا ضربة أم، فأنشرت قائلة من قال إني قد أبغضته فقد كذب، إنما أضربه كي يلب كي يهزم الجيش ويأتي بالسلف، رضي الله عنه. وفعلا خرج الزبير بألف فارس، ألف فارس لا يساوون الزبير رضي الله عنه وأرضاه، لأنه تربى من أم مباركة ربته تريد أن يخرج ابنها نافعا لأمته، وكما كانت هند كانت تربي ابنها معاوية رضي الله عنه ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين وهو صغير وتحزم جدا معه، فمر بهم بعض العقلاء فقالوا لها إن هذا الولد إذا كبر سيسود قومه، يعني سيكون سيدا في قومه. قالت ثكلته إن ساد قومه فقط، إنما أريد أن يسود العرب. إي والله وقد كان سيدا أميرا للمؤمنين رضي الله عنه يضرب به المثل في الحلم والبذل لله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. فهذه رسالة لأبنائنا، أنتم في اليوم الخامس يا شباب الإسلام، هذا هو اليوم الخامس من شهر رمضان لعام 1440 من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام. أظنكم ختمتم مرات من كتاب الله، تقولون هذا صعب، ختمتم مرة بحمد الله، أقول لكم اليوم في صلاة الفجر أسلم على أخ حبيب من إخواننا وأقول له كيف ختمك لكتاب الله؟ قال والحمد لله أنا في الختمة الخامسة للقرآن الكريم. وأخ فاضل يتصل بي أمس يقول لي أنا ختمت الثالثة وأبدأ في الرابعة، يعيشون معي وعندهم دوامات وعندهم أعمال وأشغال، وكل واحد منهم مسؤول، وساعات ساعات تضيع، ولكن يغنمون أوقات أعمالهم ويزاحمون على دخول الجنان. فشمروا يا شباب الإسلام، اتقوا الله في هذه الأوقات التي تدرونها في هذه الأيام الفاضلة. والله صح قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك رمضان ولم يغفر له. أجل مباريات كرة القدم، وأجل نوادي الجيم، وأجل الذهاب إلى ما لا فائدة فيه وما لا ضرورة له، وأشغلوا أنفسكم بالقرآن، وأشغلوا أنفسكم بالصلاة، وأشغلوا أنفسكم بالتقرب إلى رب العالمين. السعيد السعيد الذي يغنم هذه الأيام المباركة، أسأله تعالى أن يجعلها أياما كريمة مباركة على أمة محمد أجمعين في كل مكان وزمان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل، وهذا من رحمة الله أنه يسقط الصوم عن المجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. المجنون غير مكلف، عافانا الله والمسلمين، ونسأل الله أن يحفظ علينا نعمة إلى أن نلقاه وعنا راضي، ونعوذ بالله تعالى من أن نرد إلى أفضل العمر. المجنون لا يجب عليه الصوم، وأما المغمى عليه فإذا أغمي عليه من أول النهار من ساعة أذان الفجر إلى غروب الشمس يقضي هذا اليوم. أما إنه لو أغمي عليه وأفاق في لحظة من النهار، فنص الأئمة أن صيامه صحيح إذا كان قد بيت النية. وينفعنا هنا مسألة خلاف أهل العلم فيها: هل يجب لصوم رمضان نية واحدة من أوله، أو لا بد من نية لكل يوم؟ جمهور العلماء يشترطون لكل يوم النية، والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: رمضان كله عبادة واحدة، فيصح بنية واحدة من أوله إلا إذا قطعه بفطر أو بعذر يفطر بسببه كمسافر أو حائض أو نفساء أو مريض، فإذا جاء يعاود الصيام يجدد النية مرة ثانية. فهذا المغمى عليه إن كان قد نوى في أول الشهر لا شك هو نوى، وإذا كان قد بيت النية بالليل وأغمي عليه ساعات من النهار وأفاق في جزء من النهار فصيامه صحيح وليس عليه قضاء. أما النائم في نهار رمضان، لو نام طوال النهار عمدا فهذا هو المحروم، هذا الذي لا يعرف قدر الزمان ولا يعرف أن الصالحين يتسابقون ويسابقون الأنفاس، يعلمون أن النفس يمكن أن يسبح المرء فيه تسبيحة ويقرأ فيه خمسة أحرف من كلام ربه أو حرفين أو أقل أو أكثر، فيعلمون أنهم يرتفعون بهذه الأنفاس إلى رب العالمين درجات. أما الذي لا يبالي بنهار رمضان وشرف الزمان ويلهو بالليل في لعب كرة القدم أو غيرها أو التنزه، ويأتي ينام طوال النهار ولا يعلم أن الله قد قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو يقوم يصلي ولا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، وينام ويقوم ويصلي وينام، نقول لا شك أن صيامك صحيح، لكن أين هذا من رجل بلغ الثريا يزاحم النوم؟ وأنا أقول لإخواني، في يوم من الأيام جلست بجوار بعض إخواني الذين يختمون القرآن كل يوم وهو لا يعلم بي، قلت أحاول أن أصنع مثله حتى أنظر ماذا يفعل. والله أيها الأحبة الكرام، أشرقت الشمس ولا زال على حاله. نسأل الله لنا وله المدد والإعانة، ولنا جميعا يا رب العالمين. مكثت أزاحم النوم وأقاوم نصف ساعة بعد ذلك، وإذا بي على هيئته يقرأ، إذا تعب من ذاك الجانب جلس على الجانب الآخر، إذا جلس إذا تعب من جلسته غيرها، والقرآن لا يفتر من لسانه. مكث ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، وأنا أنام وأستيقظ وإذا به بالقرآن في يده يقرأ ويختم. قلت هكذا كان السلف يقرؤون، وهكذا هذه الأمة فيها رجال يتشبهون بهم يعملون كعملهم، فيرفعهم الله تعالى برفعتهم. ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره الله. فاغنموا هذه الأيام الشريفة، من فرط في الأيام الماضية لا زال أمامه فرصة عظيمة وكنز ثمين. اتقوا الله عباد الله في هذه المنحة الربانية التي منحنا الله تعالى إياها. كم من إخواني الأعزاء الكرام الذين كنا نعرفهم وبيننا وبينهم صلات قوية، هم الآن تحت التراب يتمنون لو رجعوا إلى الدنيا يسبحوا تسبيحا أو يقرأوا صفحة من كلام الله تعالى، ونحن لا نعرف قيمة هذا إلا إذا ذهبنا مثلهم، فنرجع ونتمنى الرجعة، ولكن هيهات ولا تحين مناص. فالسعيد عباد الله الذي يغنم أيامه ويغنم لياليه، ليله في القيام ونهاره في الصيام وتلاوة القرآن، فيحق فيه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد. يقول الصيام: يا رب منعت الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: يا رب منعت النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. اللهم شفع فينا القرآن والصيام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الذاكرين، وأشغلنا بكتابك في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أصلح لنا أبناءنا وأصلح أبناء المسلمين أجمعين. اللهم اجمع قلوب أمتنا على الهدى والحق يا كريم. اللهم اكف المسلمين شر الخلاف والشقاق، واكفهم شر شياطين الإنس والجن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر من نصر دينك وعبادك الصالحين، واخذل من خذل دينك وعبادك الصالحين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لآبائنا كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة يا ربنا من النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.